بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد وصلنا في مجلس تفسير ابن جزي إلى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي بمعونته. ولا تقولوا إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا. لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم. ولا يخصصها نزولها فيهم، بل حكمها على العموم في الشهداء. ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم أي نختبركم. وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعد هذا: وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف من الأعداء، والجوع بالجذب قحط، ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس والثمرات بالجوائح. وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله، اللام للملك والمالك، يفعل في ملكه ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون، تذكروا الآخرة، تذكرهم الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة: فلما مات زوجي وأبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضيف، إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون، لا يحصر أجره، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة: أولها المحبة، قال الله يحب الصابرين، والثاني النصر، قال إن الله مع الصابرين، والثالث غرفات الجنة، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، والرابع الأجر الجزيل، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية فيها البشارة، قال وبشر الصابرين.

وإلهكم إله واحد. الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى، أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له، والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم. بسم الله، هذه يميني. والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم. قد فسر المراد به هنا بقوله لا إله إلا هو. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده، والطرح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. والدرجة الثالثة أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة، وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة أو الغيبة عن الخلق، الغيبة عن الخلق، حتى أنه قد ينفي عن نفسه أو ينفى أو يفنى، يفنى حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل المعنى إن أحدهما يخلف الآخر. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من التجارة وغيرها. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربعة وما بينهما وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة بالشجر وعقيم وصر، هذه أنواع الرياح، وصر وللنصر وللهلاك، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أعلم، يقول ابن جزي، أعلم أن محبة العبد لربه على درجتان، على درجتين، نهديك على درجتين، إحداهما المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء الأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب، من أجل المحبوب، فليست من المعاوضات.

يا أيها الناس كلوا، كلوا أمر محمول على الإباحة، مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا حال مما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة لمفعول محذوف، أي شيئا حلالا، أي شيئا حلالا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا طيبا يحتمل أن يريد الحلال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقرئت خطو خطو بضم الطاء، خطوات الشيطان ما يأمر به، وأصله من خطوت الشيء. وقال المنذر بن سعيد، هذا الأندلسي المنذر بن سعيد، يحتمل، هذا الذي أعرفه المنذر بن سعيد البلوطي، هذا أندلسي معروف، خطيب، كان خطيبا معروفا صاعقة في الكلام، ورووا له خطبته التي خطبها أمام الناصر لما بنى قبة فارهة، فذكره بالله. وقال المنذر بن سعيد، ها هو ذاك البلوطي المتوفى سنة 55 و300 للهجرة، يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وإسكانها، وقرئ بضم الطاء وإسكانها جوش، وهما لغتان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، المعاصي، وأن تقولوا، الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة، ما جعل الله من بحيرة، وغير ذلك، والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم ردون على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب، وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون، فدخلت همزة الإنكار على واو الحال، أو لو كان آباؤهم. ثم يقول تعالى، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ومثل الذين كفروا، الآية في معناها قولان، الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعونهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير مثل داء الذين كفروا إلى الإيمان، مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق، أي يصيح، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع، إلا دعاء ونداء ولا تعقل معنى. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير، مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين، ويجوز فيه، ويكون دعاء ونداء على الحكاية، لابد أن تحكيه كما هو منصوبا، ويكون دعاء ونداء على الوجهين، مفعولا يسمع، والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم، أو شبه الله تعالى الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا، ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا شبه الكفار بالنائق. ثم يقول تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم وما بعده راجع للكفار، وذلك غير التأويل الأول. ورفعوا صم بكم عمي، ورفعوا الرفع على إضمار مبتدأ، يعني هم صم وهم بكم وهم عمي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة ما مات حتفاء فيه، هو عموم خص منه الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي ما يطفو، أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب في موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. إنما حرم عليكم الميتة والدم لغير الله الأصنام وشبهها، فمن اضطر بالجوع أو بالإكراه، ومشتق من الضرورة وزنه افتعل، وأبدل من التاء طاء، غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم. ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة، والمشهور عنه الترخيص له، وقيل غير باغ باستعمالها من غير إضرار، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رماقه. ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال ذلك بل يشبع ويتزود. ثم قال فلا إثم عليه، رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها. فقد اختلف هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، وقد اختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. ثم قال تعالى إن الله غفور رحيم، إن الذين يكتمون اليهود ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب. وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة. ثم قال ولا يكلمهم الله، عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبون، ولا يزكيهم لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير الخفي السبب ذلك. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر. ذلك بأن الله، الباء سببية، نزل الكتاب بالحق، القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي بعيد من الحق والاستقامة. ثم يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر، الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. ولكن البر من آمن، ثم يقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لا يصح أن يكون خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. على حبه، الضمير عائد على المال لقوله: ويؤثرون على أنفسهم، الآية، وهو الراجح من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، وقيل يعود على مصدر آتي آتى، وقيل يعود على مصدر آتى، وقيل على الله. قوله ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهل الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصيلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغارهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل الضيف والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس، والصابرين في البأساء والضراء، نصب بإضمار فعل، والصابرين في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال، أولئك الذين صدقوا في القول والفعل والعزيمة، وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.